الرابحون. ظلم الليالي واسبغوا ركب المال وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المال وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. لا تلينوا للآلي لا تهونوا للغوالي لا تهينوا للآلي لا تهونوا للغوالي وارفعوا في كل نادي أنكم جند محمد أنكم جند محمد. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل أنكم جند محمد أنكم جند محمد. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. إنما الإسلام قوة وقتال وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إن خذلتم أو هزمتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد.